بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول مقدمه المواطن فانون من الرياض. أخونا بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أبعث إلى سماحتكم برسالة هذه، وفيها أن عندي منزلا صغير بمدينة الرياض، وحيث أنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد، وأريد أن أسبل بيتي إلى والدتي على يد ابن أخي لي صغير السن في العاشرة من عمره، ثم إلى أخته من بعده. مع العلم أن عندي 5 إخوان من الأب، وهم ولدان وثلاث بنات، وأربعة إخوان من الأم، وهم 3 أولاد وبنت واحدة. وأريد أن تفيدونني يا سماحة الشيخ، هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي، أم لا بد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا، حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليه في الصدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفا ليس بسفيه. وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيد، لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك ومن غيرهم. إذا كنت صحيحا الجسم ليس بمريض، فلك أن توقفه، ولك أن تهبه لمن ترى، ولا حرج عليك في ذلك. فالمؤمن حر في أملاكه، يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام ولا يمنعها الإسلام. والوقف ما شرعه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هلاك، صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولا لصالح يدعو له. قد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاف سهم له بخيبر، فأوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيرا أو كبيرا على ابن أخيك أو بنت أخيك أو على أحد إخوانك أو على غيرهم، ما دمت صحيحا لست بمريض، وما دمت رشيدا لست بسفيه. أما المريض فليس له إلا التصرف الثلث، وهكذا الوصية ليس له يوصي إلا بالثلث الأقل. أما إذا كنت صحيحا سليما لا حرج بك، فلك أن تصرف في مالك بالثلث، وما هو أكثر وما هو أقل، بالهبة لمن ترى، بالصدقة، بالوقف، بالوصية. أو أما الوصية فلا بد من الثلث، ولا يلزمك مشاورة إخوانك ولا أخواتك، يعني لا يلزمك مشاورة الورثة، لك أن تصرف من دون الحاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيحا الجسم ليس بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول المرسلة أم أحمد. رسالتها مطولة في الواقع سماحة الشيخ. ملخص ما في هذه الرسالة أن ابنا لها استعار ساعة من زميله وسرقت منه وتوفي وهي في ذمته وهم لا يعرفون صاحب الساعة ويسألون كيف يتصرفون. إذا كان عنده الأمانة لزميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم أو سرقت من صندوقه بأنكسر الصندوق أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان، لأن زميله قد أذن له، قد أذن له في ذلك أن يلبسها وجعل عنده يلبسها. أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه ثم فجعلها في يده ولم يبالي فهذا يضمن، وإذا كان صاحبها لا يعرف صدقوا بقيمتها، يعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها، لأنه مفرط هنا لبسها حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل. أما إذا كانت سرقت من محل مأمون، محل مضبوط، صندوق أو بيت مضبوط وسر، فهذا لا يضمن لأنه لم يفرط. أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها ونام وزميله لم يذل في لبسها ولم يعطيه إياه لبسها ولكن يحفظها لديه فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها وإن لم تعرفوا صدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها، والله لا يضيع أجر المحسنين بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحيم حماد من السودان بعث برسالة يقول فيها: شخص مغترب عن بلده وجد مالا في طريق شبه خال أي صحراء وأخذه، وهو لا يحب الحرام ولكنه في نفس الوقت محتاج، هل هذا المال حلال أم حرام وماذا عليه أن يفعل تجاهه؟ عليه أن يعرفه سنة كاملة، إذا كان له قيمة يعرفه سنة كاملة في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، عند في الأسواق اللي فيها جمع الناس، بل له اللقطة يسميها إن كانها مال ذهب وفضة، يقول ذهب وفضة حلية، إن كانها مش غالي أو شبه ذلك يبين، حتى إذا جاء من يعرف صفاته سلم هذا، لكن لا يبين الصفات، يقول من له السلعة الفلانية، من له الحاجة الفلانية، ويحفظ صفاتها الخفية يحفظها ويكتمها، فإذا جاء من يعرفها سلم هذا، فإن تمت السنة ولم يأتي أحد فهي له، سبيلها سبيل ماله، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها لصاحبها ولو بعد سنوات، لكن بعد السنة تكون ملكا لله يتصرف فيها كسائر ماله، وإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها، فكان حفظها يشق عليه باعها في سوق يزيد وحفظ ثمنها حتى تعرف، فإذا عرف سلم له الثمن. جزاكم الله خيرا. سوق من يزيد شبه الحرام؟ الحرام. الحرام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية، هو عمر غانم إبراهيم. أخونا عمر له 3 أسئلة. في أحد أسئلته يسأل عن تفسير الجلالين، يقول: إن هذا التفسير مشتمل على كثير من الأحاديث، والمؤلف لا يقول إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس يخرج الأحاديث، فهل كل الأحاديث الواردة في تفسير الجلالين من الأحاديث الصحيحة؟ تفسير الجلالين تفسير مفيد مختصر نافع، لكن فيه أحاديث ضعيفة وفيه تأويل بعض الصفات، فينبغي التحرز من ذلك وأن لا يعتمد عليه في هذه الأمور، فطالب العلم يراجع ما فيه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى لا يقع في الغلط، لأن السيوطي رحمه الله ليس بمحق في معرفة الأحاديث صحيحة من سقيمة، وله كتاب معروف الجامع الصغير والجامع الكبير فيها الضعيف وفيها الصحيح، فالجلالين تفسير الجلالين له للمحلي مشترك بينه وبين المحلي، فيه حاله ضعيفه وفيه اشياء تخالف العقيده الصحيحه فينبغي للمؤمن الذي يطالعه ألا يعتمد عليه، بل يراجع كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما أشكل عليه من جهة العقيدة، ويراجع كلام أئمة الحديث في ما رأيه من الأحاديث الضعيف الضعيفة، يعني من الأحاديث التي لا يدري عنها، مثل تفيص الحبيل الحافظ بن حجر، مثل نصب الراية للزيلعي، وغيرها من الكتب التي توضح الصحيح من الضعيف. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: لي صديق دخل الكلية الحربية، وعندما تخرج وأخذ أول رتبة فرح به والده واشترى له نجمة من الذهب بدلا من النحاس، فهل لبسها حرام ووضعها على البدلة أم أنه يجوز ذلك؟ لا يجوز تعليق النجمة من الذهب، ويكفي النجمة المعتادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم، وحرم خاتم الذهب على الرجل، والنجمة في الخاتم الذهب أو أكثر، فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول فيه: قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء هل هي حرام أم جائزة؟ لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف وهو على غير وضوء ولا هو جنوب، لا يقرأ القرآن إلا على طهارة إذا كان يمس المصحف، أما إذا كان لا يمس المصحف فلا بأس أن يقرأ وهو على حدث عن حفظه، إلا إذا كان جنوبا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، لا يقرأ ولا يمسح سميعا، لكن إذا كان غير جنوب جاز له أن يقرأ من دون مسح المصحف، لكن المصحف لا يمسه إلا هو طاهر، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الحديث المشهور المعروف وحديث حسن جيد أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: لا يمسه إلا المطهر، يعني مصحف، فالواجب على المسلم أن لا يمسه إلا على طهارة، لكن لا حرج أن يقرأ عن ظهر قلب وهو على غير طهارة إذا كان ليس بجنوب، أما الجنوب فلا بد من اغتساله قبل أن يقرأ، لا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن إلا جنابة، هكذا جاء الحديث. عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا جنابه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان، وباعث الرسالة مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين ميم. أخونا رسالته مطولة، ملخصها أنه أصيب بمرض نفسي، وعلى إثر ذلك المرض تلفظ بألفاظ تخص زوجته كقوله: أنت علي كظهر أمي، وحينئذ أدرك أنه وقع في خطأ، وبدأ يسأل الآن بعد أن من الله عليه بالشفاء. وجهوه سماحة الشيخ لو تكرمتم. إذا كان عقله معه يعقل ما يقول هذا يسمى ظهار، ويجب عليه كفارة، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يظهرن من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، الآيات. أما إن كان لا يعقل فلا يصح له الظهار ولا الطلاق ولا غيرهما، لأن من ذهب عقله لا يصح له التصرف الطالق والطلاق والظهار، ولكن ينبغي في مثل هذا أن يتصل المحكمة هو والمرأة وليها حتى تقول له المحكمة رأيها في ذلك، حتى تسأل عنه المحكمة، يعني لابد أن تتصل المحكمة والمفتي لديكم حتى يعرف الحال ويتحقق عن حالك، ثم يفتيك أو المحكمة بما يتضح لها من حالك. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمعة لبرنامجكم نور على الدرب أم عادل بعثت تسأل وتقول: ماذا يعمل من ينفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة، وما حكم ذلك لغير الميت، وما يقتضي عمله لغير الميت، وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة، وكم مرة تكرر في العمر، هذه بعض أسئلتها لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. ليس لهذا حد، فله يضحي عن ميت وله يضحي عن الحي من أهل بيتك، أن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله يضحي عن ميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله ونحو ذلك، وليس لذلك حد. إذا ضحى كل سنة فهذا حسن، والضحية سنة كل سنة. النبي كان يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام ضحيتين، إحداهما عنه وعن البيت، والثانية عما وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وإذا صدق غير الضحية ذبح في رمضان أو غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عدد أكثر، نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين أو عن غيرهم صدقة يطلب بها ثواب الله وتصدق بها الفقراء والمساكين، كل ذلك نافع، كل ذلك في أجر كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تكفر خطيئة كما يكفر ماء النار. والله يقول سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: أمن ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصدقة بالمال من النقود والذبائح والملابس والأطعمة كلها طيبة، إذا قصد بها وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن الأحياء والأموات في رمضان وفي غيره. وهكذا الضحية ضحية في أيام الضحية في يوم العيد من يوم النحر وأيام التشريق، هذه الضحايا مشروعة للمسلمين، يضحي عن نفسه وعن نفسه وأهل بيته وعن من شاء من إخوانه وأحبابه. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول: هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؟ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة، لأني حسب ما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد. نعم نعم، أفضل كل يعتبر الحج جميع في سفرة واحدة. أيوة. والأفضل يبدأ بالعمرة، يعرف المكة يحرم العميقات بعمرة ويطوف يسعى ويقصر رجوعا كان أمرأة، ثم إذا كان يوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، لبى بالحج، اللهم لبيك حجة، لبس إحرامه فلبى بالحج. إزارة وإذا كان رجل، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس وتحرم بالحج يوم الثامن. والأفضل أن تحرم في ملابس دفين ليس فيها سفرة ولا فتنة حتى تؤدي الحج، وتقوم بهذا متمتعة، ويكون عليها دم واحد ذبيحة واحدة تذبح في يوم العيد عن تمتعها كالرجل. وإن حجت حجة مفردا ثم اعتمرت بعد الحج حرمت من الحل من التنعيم أو من غيره وطافت وسعت وقصرت فلا بأس ما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها اعتمرت بعد الحج. لكن الأفضل أن تكون العمرة قبل الحج، أول ما فئت الرجل أو المرأة إلى مكة يحرم بالعمرة من الميقات، ثم اللهم لبك عمرة، ثم إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط من بيت وسعى سبعة أشواط من الصفا والمروة، ثم قصر من شعره، يقص من كل من شعره أطراف الشعر الرجل، وهكذا المرأة تقص من أطراف شعره من كل عميلة قليلة، وتمت العمرة في ذلك والحمد لله. ثم يبقى حلالا، والمرأة تبقى حلالا في مكة لزوجها لتصاربها ولا تطيب وله تطيب كلهم، لأن حل كامل يطيب فيه الإنسان ويأتي أهله حتى يأتي وقت الحج. فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم الثامن وتوجه إلى منى، يغتسل ويطيب ويقول لبيك حجة ويتوجه إلى منى، هذا هو المشروع، هذا هو الأفضل. وإن أحرم بحج من الميقات حج مفرد وبقي على إحرامه حتى حج ثم اعتمر بعد ذلك فلا حرج، لكنه ترك السنة وترك الأفضل الذي ينبغي له يحرم بالعمرة مفردة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم ينتظر إذا جاء وقت الحج لبى بالحج كما تقدم. وهذا هو الذي أمر به النبي أصحابه رضي الله عنه لما دخلوا مكة مهل بالحج، وبعضهم مهل بالحج والعمرة وليس معهم هدي، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ففعله رضي الله عنه، وهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. مستقبلا أريد الحج لأمي والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك؟ لا حرج، إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك وجاءت الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها أو لمرض لا يرجى بره فلا بأس، والعمرة لك، أو العكس، جاءت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة والحج لك، كله طيب والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. المستمع بكري عبد القادر أحمد من السودان مديرية النيل بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة. في أحد أسئلته يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار 30 متر تقريبا، هل يجوز ذلك؟ إذا كان المسجد خاليا منها، المسجد لم يبنى عليها بل خاليا منها وهي خارج المسجد، فلا بأس، تصح الصلاة في المسجد. أما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان المسجد قد بني على القبور أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه. أما إذا كانت خارج المسجد يمين أو شمال أو قدامه لكن ليست فيه ولا مبني عليها فلا حرج في ذلك. وأما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا ليس في المسجد بل في بيت عائشة، وبراهيم بيت عائشة هو صاحبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن لما وسع المسجد وسعه الوليد بن عقبة بن عبد الملك، لما وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد، وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون، وهذا غلط، غلط من الوليد، ولا ينبغي يحتج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد بل مدفون في بيته، ولكن ادخل الحجرة في المسجد فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذ المساجد، كل هذا مخالف لشرع الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي فأعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة 3 سنوات بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، السؤال: هل هذا يعتبر ربا أم بيع لأجل؟ وما هو حكم بيع الأجل؟ هل هو حرام أم حلال؟ هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مال يشتري به بابور أو سيارة أو غير ذلك أو المكينة على أنه يرد أكثر منه، هذا من الربا ولا يجوز. أما إذا اشترى له، اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو معطور أو مكينة اشتراها البنك وسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به والأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكا للبائع وفي حوزته قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يبيع شيء عند الناس وفي مال التجار فلا يجوز، لأن الرسول عليه نهى عن بيع ما لم يكن لسان، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وقال: ولا لا يحل السلف البيع ولا بيع ما ليس عندك. فالواجب على المؤمن أن يحفظ ما حرم الله وأن يبيع شيئا عند الناس، وإذا أعطاه 1000 على يرد 1100 أو أكثر أو أقل لا يجوز، هذه الزيادة ربا ولا يكون بيعا، هذا قرض يسمى قرض. فالبيع يعني أن تشتري من السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعدما حازها وملكها، بعد هذا يبيعها بنقد مقدم أو بآجال أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته قد قرضها وحازها فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين، وما هي لو تكرمتم؟ الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين. أيوة. لكن كثير من العلم يقولون من يتلفظ بلفظ قال انكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان في ما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح لا يتعين. لو قال ملكتك او جوزتك بنتي او اعطيتك بنتي على سنه الله ورسوله، يعني هو قصده النكاح، وقال لا الزوج قبلت، صح بذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعين لفظا معينا في الزواج. ولكن اذا قال انكحتك او زوجتك من احسن خروجا من الخلاف، اذا قال انكحتك بنتي او اختي او زوجتك يكون افضل. وان قال غير ذلك من الالفاظ التي اراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال اعطيتك بنتي او ملكتك بنتي او وهبتك بنتي على سنه رسوله او على مهر كذا، فقال الزوج قبلت على الزواج وبينهما مهر وليس هناك موانع، الزوجة راضية بحضر الشاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها كأبيها وأمها وبعدهما أقرب العصبة إذا كان الولي هو اللي تولى الزواج، وأولاهم الأب ثم الإبن ثم ابن الإبن فأنزل ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي. ويكون لك بحضر الشاهدين عدلين، الجميع أربعة، الزوج والولي والشاهدان. إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به. ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج، لأن النية معروفة والمقصود معروف وهو النكاح. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الله حامد عبود، ضمنها جمع من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: المتوفون في حوادث السيارات هل هم شهداء؟ يوجد لهم الشهادة، لأن عند صاحب الهدم، صاحب الهدم شهيد، صاحب الغرق شهيد، وصاحب الحادث السيارة الذي يصدم أو تنقلب به السيارة حتى يموت هو يجلس صاحب الهدم، نرجو له الشهادة. يا الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.